مذاكرة مذاكرة، هذا وقت المذاكرة. يلا بينا مع أهلينا بدنا ينادوا مذاكرة. مذاكرة مذاكرة، هذا وقت المذاكرة. يلا بينا مع أهلينا بدنا ينادوا مذاكرة. هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا. عندي واجب لازم أحله، غلط إحنا نأجله ونأجله. عندي واجب لازم أحله، غلط إحنا نأجله ونأجله. حتى نأكد فهم الدرس ونلعب باقي اليوم كله. مذاكرة مذاكرة، هذا وقت المذاكرة. يلا بينا مع أهلينا بدون عناد ومشاكرة. هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا. في اختبارات نذاكرها لنتناسى ونأخرها. في اختبارات نذاكرها لنتناسى ونأخرها. لازم ترى ننجح نتميز، لو نغلط ما بنكررها. مذاكرة مذاكرة، هذا وقت المذاكرة. يلا بينا مع أهلينا بدون عناد ومشاكرة. هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا. كلنا نحب نلعب ونتسلى، بس الدراسة أهم وأغلى. كلنا نحب نلعب ونتسلى، بس الدراسة أهم وأغلى. نرسم فيها مستقبلنا، خلوا الرسمة أحلى وأحلى. مذاكرة مذاكرة، هذا وقت المذاكرة. يلا يلا, يلا بينا مع أهلينا بدون عناد ومشاكرة. هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا. مذاكرة مذاكرة، هذا وقت المذاكرة. يلا بينا مع أهلينا بدنا عناد ومذاكرة. مذاكرة مذاكرة، هذا وقت المذاكرة.